بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حادثة الإسراء والمعراج برسولنا صلى الله عليه وسلم، وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجتماع قريش في دار الندوة للمشاورة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في السنة الثانية عشرة من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. وكان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة ليلا. ولما وصل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ربط البراق الذي كان يركبه بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما. ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، رأى عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، فرحب به ودعوا له بخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فرأى يوسف عليه السلام، ورآه قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن والجمال، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، فرأى إدريس عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة، فرأى هارون عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فرأى موسى عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فرأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السدرة المنتهى، وهذه السدرة عندها ينتهي علم الملائكة، لذلك سميت بسدرة المنتهى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ما أوحى، ففرض الله سبحانه وتعالى 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام، فقال له موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقال: يا رب خفف على أمتي. فحط الله سبحانه وتعالى 5. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال له: حط عني 5. فقال موسى: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال الله سبحانه وتعالى: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أخبر الناس بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيب الكفار له، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله عز وجل له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن تجارة لهم وعن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها. فلما رجعت التجارة كان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا. وفي موسم الحج من السنة الثانية عشرة من البعثة وافى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، أي لا يقولوا كذبا فظيعا يدهش سامعه. وبايعهم صلى الله عليه وسلم على ألا يعصونه في معروف، فمن وفى بذلك فله الجنة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعوه على ذلك. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء 12 مصعب ابن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فأسلم على يديه خلق كثير. وفي السنة 13 من البعثة في موسم الحج وافاه 70 رجلا من الأنصار، فبايعوه عند العقبة أيضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فأخرجوا له 12 نقيبا، فقال صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم كفلاء. فسميت ببيعة العقبة الثانية. ويحكي لنا كعب بن مالك رضي الله عنه قصة البيعة فيقول: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، والعقبة مكانها جمرة العقبة بمنى، والعقبة هي الشيء المرتفع. يقول كعب: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، وكان سيدا من سادتنا، فكلمناه في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا 73 رجلا. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان يومئذ على دين قومه. فلما جلس تكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقال له الأنصار: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتلا قرآنا ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، أي نساءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، أي أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. وبينما البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الهيثم ابن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، أي نصرك الله على عدوك، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، أي رئيسا، ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما علمت قريش بالبيعة ذهبوا للأنصار في بيوتهم يسألونهم، ولكن الأنصار لم يخبروهم بحقيقة الأمر، فانصرف الكفار عنهم. فأكثرت قريش في البحث حتى استيقنت بالبيعة، فتتبعوا الأنصار وكانوا قد نفروا من منى، فخرجوا في طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو. فأما المنذر فأعجزهم ولم يلحقوا به، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه. ولما نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه. فقال لأصحابه في مكة: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا جماعة في إثر جماعة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يأذن الله عز وجل له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وكان أبو بكر يطمع أن يكون هذا الصاحب. ولما رأى كفار قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وصاروا في عز وحماية، فتخوفوا أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فأجمعوا على الاجتماع في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدوا في اليوم الذي توعدوا عليه اعترضهم إبليس في هيئة شيخ حسن الصورة، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي توعدتم عليه فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل. فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الهجوم علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به حتى يصيبه ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله فيموت. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ يعني هذا رأي غير جيد، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي قد أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يهجموا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، أي شابا قويا ذا حسب ونسب شريفا في قومه. قال: ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، أي سيفا قويا قاطعا، ثم يذهبوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. فتفرق كفار قريش على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما أجمع عليه كفار قريش، فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما ذهب أول الليل اجتمع كفار قريش على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه متى ينام حتى يقتلونه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا، أي غطي به جسدك ووجهك، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ينام في برده ذلك. وبينما كفار قريش على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو جهل، قال لمن معه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. الأردن هي الدولة المشهورة وعاصمتها حاليا عمان، وهي من أرض الشام. قال أبو جهل: وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وكان أبو جهل يقول هذا تهكما وسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلم يروه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب. وبينما الكفار على تلك الحال أتاهم رجل ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، والله لقد خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يتركوا أماكنهم حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. وأنزل الله عز وجل قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه ليهاجر إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، أي لا تتعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي ولعل الله يجد لك صاحبا. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فطمع أبو بكر أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهاجر، وظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليصحبه في الهجرة، واشترى راحلتين وظل يعلفهما 4 أشهر في داره إعدادا لذلك. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي بيعة العقبة الأولى؟ السؤال الثاني، على أي شيء بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في بيعة العقبة الثانية؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.